فاحشة مبينة يضاعف من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وأقم الصلاة إنما يريد الله